فلو أنه زنى واقترف الفاحشة الزنا كاملة لكان حده إيه؟ أن يجلب 100 جلدة. فإذا فعل شيئا من مقدمات الزنا والعياذ بالله، يعني قبل امرأة بالحرام ولا لامسها ولا كذا، فعل أشياء لكن لم يصل إلى حد إلى يعني الجماع المحرم، فإنه يعاقب بحيث لا يصل عقابه إلى 100 جلدة. إذا كان فعل الزنا الكامل فيه 100 جلدة، ما دونه لابد أن يكون دون 100 جلدة يعني. فلكن قالوا يجوز في هذه الحالة أن يزيد في التعزير، ممكن يجلده 70 80 90، لكن هم لا يصل إلى 100 يعني. نعم. نعم، وعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا دليل على جواز العفو عن يعني أخونا يذكر الحديث المعروف أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أصبت يعني قبلة حرام، أنه قبل امرأة أجنبية قبلة حرام. وفي بعض ألفاظ الحديث قال يعني أتيت منها ما يأتي الرجل من زوجته غير أني لم أجامعها، يعني خلا بها وفعل أشياء يعني كما يفعل الرجل مع زوجته إلا أني لم أجامع. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وقت صلاة العصر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر وصلى الرجل معه العصر، فلما فرغ من الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أصليت معنا؟ قال: نعم. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل: ألي خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة. قال: بل للناس كافة أو عامة أو كما ورد في الحديث. فالشاهد يعني هذا الرجل يعني عفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبره أنه يعني قد كفر الله تعالى عنه ذنبه بصلاته، وأنه جاء يعني تائبا نادما، يعني هو اعترف على نفسه وجاء نادما وكذا إلى آخره. لكن هنا يعني هذا يدخل في يعني غاية ما يفيده الحديث، جواز العفو عن المسيء في العقوبة التعزيرية، لكن في نفس الوقت عاقب النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحاب المعاصي الأخرى عقوبات تعزيرية، وعاقبهم الخلفاء الراشدون. فالمرد في هذا إلى الحاكم يعني، فقالوا كأن هذا الرجل يعني رأى منه النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء من نفسه، يعني لا شهد عليه الشهود، يعني وضعه يختلف عما أتي به، يعني مثلا شهد الناس عليه وأمسكوا به وجاءوا به إلى الحاكم ويكون مثلا عرف بهذا وتكرر منه هذا الفساد وكذا، وبين شخص مثلا يظهر من حاله أنها يعني ليس هذا من عادته، لكنه زل هذه المرة وندم وجاء تائبا نادما وطالبا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يطهره وكذا، فجمع بالإضافة إلى التوبة الصلاة ورغبته في أن يعاقب، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك كافيا يعني في حقه وكذا. فالقصد أن الحاكم هنا له الحق في الاجتهاد يعني في التفريق بين أحوال الناس، ويعاقب من يرى أنه يستحق العقاب. وكذلك أيضا من المسائل التي يذكرها الفقهاء أيضا في اجتهاد الحاكم التفريق بين الأمر الذي قد شاع فتشدد فيه العقوبة، والأمر الذي لم يشع في الناس فتخفف فيه العقوبة. يعني إذا كان هناك منكر معين نادرا ما يقع مثلا في هذا المجتمع أو في المدينة التي هو فيها الحاكم، يعني نادرا ما يحصل نوع معين من المنكرات، وشخص معين زل هذه الزلة أول مرة وشيء ليس موجودة، فيكون من المصلحة يعني العفو عنه وكذا، لكن أو تخفيف العقوبة فيه. بينما مثلا إذا كان يعني منكر معين وفشى في البلد وانتشر وكثر وقوع الناس فيه وعدم مبالاتهم أو كذا، فهنا يعني يكون من السياسة الحكيمة أن الحاكم هنا يجعل عقوبة رادعة وشديدة حتى يعني تقطع هذا المنكر عن البلد ولا يتساهل مع أحد، أي أحد يؤتى به يعاقبه ويشدد في العقوبة بغرض إماتة هذا المنكر ومنع الناس منه أو كذا يعني. نعم. احنا ما زلنا لسه يعني في طبعا خلاف، احنا ما زلنا نذكر أقوال الفقهاء في نكمل طيب المسألة. حاضر.